نأتي الآن لتقسيم دلالة اللفظ باعتبار محل الدلالة. هذا الموضع مهم جدا، مهم جدا، ولا بد أن تستيقظوا فيه وتنتبهوا. أنتم مستيقظون؟ الجميع مستيقظ؟ من كان عنده أحد بجواره نائما فليوقظه الآن. طيب أحسنت، كل ما شاء الله، عجبني الذي التفت يمينا ويسارا، جزاه الله خير. طيب يا أخواني، قبل أن أدخل في هذا، هناك شيء درسناه يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجوده العدم، شيء واحد درسناه قلنا يلزم من وجوده العدم من غير أن تنظر في كده. المانع أكيد. طيب من يكمل التعريف؟ ولا يلزم من عدمه وجود العدم. طيب مثاله، طيب هناك شيء درسناه قلنا فيه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، الشرط، الشرط السبب يا أخي، يعني من شروط الصلاة استقبال القبلة، إذا استقبلت القبلة بمجرد ما تستقبل القبلة تصح صلاتك ما شاء الله، هكذا. أين القبلة؟ بمجرد ما يستقبل محمد القبلة ما شاء الله تصح صلاته ما شاء الله، ما يصلح حال. إذن الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم السبب. أحسنت. طيب هناك شيء درسناه يلزم من عدمه العدم، من عدمه العدم، شيء واحد فقط ولا شيئان الذي درسنا فيه يلزم من عدمه العدم ولا ثلاثة أو أربعة؟ شيئان، ما هما؟ يلزم من عدمه العدم، الشرط يلزم من عدمه العدم، صح؟ وأيضا السبب يلزم من عدمه العدم. طيب من يكمل تعريف الشرط؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ومن يكمل تعريف السبب؟ ويلزم من وجوده الوجود. ما مثال السبب؟ زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب. أحسنت. طيب مثال للشرط، الطهارة للصلاة، استقبال القبلة للصلاة إلى غيره، لأن هذا لم نأخذ عليه تمرينات، عبت أن أخذ معكم تمرينات ليستيقظ بها من كان نائما قبل أن ندخل فيما نحن بصدده. الآن نأتي لدلالة اللفظ من حيث النظر إلى محل الدلالة. فمحل الدلالة إما أن يكون محل النطق وإما أن يكون غير محل النطق. قبل أن نشرع في التفصيلات، قال الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، دلت هذه الآية على أمور. الأمر الأول على تحريم أن يقول الرجل لوالديه أو أحدهما أف، هذا واحد. الثاني، دلت الآية على تحريم أن يقول الرجل لوالديه أو أحدهما كلمة أخرى غير أف، مكونة من حرفين أو ثلاثة أحرف، لأن أف الفاء مشددة من ثلاثة أحرف نقول. ها؟ دلت الآية على تحريم ضرب الوالدين والعياذ بالله. دلت الآية على وجوب الإحسان إلى الوالدين أو عدم أذيتهما. كم شيء دلت عليه الآية؟ أربع. تعالوا للأول، دلت الآية على تحريم قول أف، استفدنا هذا من منطوقها من محل النطق أو من غير محل النطق في الآية؟ من محل النطق. إذن دل منطوق الآية على تحريم التأفيف. لا تكتب، لحظة سأمليك بعد قليل. الآية أيضا دلت على تحريم أذية أخرى بحروف أخرى عدد حروف أف، صح؟ هل الآية دلت بنطقها على هذا؟ لا، إذن دلت بمفهومها. هل هذا الكلمة الثانية منهي عنها أيضا تتفق في الحكم مع أف؟ نعم، إذن هذا مفهوم موافقة، مفهوم. لماذا قلنا مفهوم؟ لأنه ليس محل النطق. لماذا قلنا موافقة؟ لأنه اتفق معه في الحكم نفسه. طيب هل هو موافق مساو أو موافق أولوي؟ مساو لأني قلت لكم بعدد الحروف، لو وجدت كلمة أو في لغة أخرى بنفس هذه الحروف بثلاثة أحرف فهو مفهوم موافقة مساو. طيب دلت الآية على تحريم ضرب الوالدين والعياذ بالله، هل هو من النطق من منطوق الآية؟ لا، من مفهومها. تتفق معها في الحكم في التحريم والمنع؟ نعم. هل هو مساو؟ لا، وإنما هو إذن هذا نسميه مفهوم الموافقة وأما الثاني فهو دلالة اللفظ في غير محل النطق، فإن كان في محل النطق فماذا نسميه؟ منطوقا، وإن كان في غير محل النطق فنسميه. ثم أخذنا أن المنطوق ينقسم إلى مفهوم موافقة مساو ومفهوم موافقة ماذا؟ أولوي. نعم نعم، المنطوق هناك منطوق. نعم طبعا هذا أنا سبقت الحدث، انظر في صفحة 56 هذا الذي مكتوب عندك مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، افتح صفحة 58 ها، أرأيتم كيف قسم لك مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وقال لك مفهوم الموافقة إيش؟ أولوي ومساو. فهمتم هذا؟ سنأتي له بالتفصيل وسنملي عليه الكلام إن شاء الله. الآن سنأخذ بالتفصيل دلالة اللفظ في محل النطق، وهو الذي يسمى بماذا؟ بالمنطوق. فهذا إما أن يدل بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام، وهذا الكلام يحتاج إلى شرح. أرأيتم هذا البياض الذي في الأعلى عندكم؟ ها؟ هذا المكان الفارغ الذي الأبيض هذا، أريدك أن تكتب دلالة اللفظ تنقسم إلى، أكتب أضع ثلاثة أسهم كأنك تضع تشجير جديد، دلالة اللفظ وأخرج منها ثلاثة أسهم، مطابقة تضمن التزام، مطابقة وتضمن والتزام. المطابقة الأول دلالة اللفظ على تمام معناه، دلالة اللفظ على تمام معناه، هذا جوالي ولا الجوال اللي يؤذن هذا. طيب ماذا كتبتم؟ على تمام معنى التضمن، اكتب دلالة اللفظ على جزء معناه، الثالث دلالة الالتزام، دلالة اللفظ على لازمه يعني شيء يعني يلزم منه ليس من المعنى، على لازم خارجي عنه، هيا انتبهوا معي. من أسماء الله تعالى أولا هذا التقسيم ينفعنا في الأصول وينفعنا في التفسير وينفعنا حتى في العقيدة، قول من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن، الرحمن يدلنا على ثلاثة أشياء: بدلالة المطابقة يدل على شيء، وبدلالة التضمن يدل على شيء، وبدلالة الالتزام يدل على شيء. فإذا قلت الرحمن فهذا اللفظ يدل بالمطابقة على شيء وهو الله جل جلاله، فالرحمن هو الله. دلالة الرحمن على الله دلالة إيش؟ مطابقة. فهمتم؟ طيب، دلالة الرحمن على صفة الرحمة عنده سبحانه وتعالى، هذا دلالة على تمام معناه، تمام مسماه، لا، على جزئه وهو صفة الرحمة. إذن هذه نسميها بدلالة إيش؟ التضمن. إذن دلالة اللفظ على جزء معناه تضمن، هي دلالة التضمن، وعلى تمام معناه دلالة المطابقة. طيب، اسم الرحمن يدل على أن الله حي، أي ركز معي، هل هذا هو دلالة اللفظ على تمام معناه؟ هل الحياة جزء من الرحمة، من اسم الرحمن كصفة الرحمة؟ لا، ولكن دلنا العقل على أن الرحمن الذي يرحم لابد أن يكون حيا، فلا يمكن لأحد أن يرحم وهو ليس حيا. هل هذا فهمتموه من دلالة اللفظ على معناه مباشرة بالمطابقة والتضمن؟ لا، وإنما بالالتزام، أن يلزم من كونه يرحم أن يكون حيا، إذ إن الذي يرحم لابد أن يكون حيا. هذا ماذا نسميه؟ دلالة إيش؟ التزام. قال الناظم: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه، إيش التقدير؟ دلالة جزئه، وجزئه تضمنا، يعني يسمونه دلالة التضمن، وجزئه تضمنا، وما لزم يعني دلالة الشيء اللفظي على ما يلزم منه، فهو التزام إن بعقل التزم، لأن هذه الدلالة الأخيرة دلالة لفظية أو عقلية؟ عقلية. فهمتم هذا؟ دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا، وما لزم فهو التزام بعقل التزم. فهمتم هذا؟ طيب، نأتي الآن للمنطوق. يقول لك: دلالة المنطوق إن دلت بالمطابقة أو التضمن فهذا نسميه إيش؟ منطوقا صريحا، وأما إن دلت بالالتزام فهذا نسميه غير صريح. مثاله معي، لما قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، قول أف حرام، ها، هذا عرفتموه بدلالة في محل النطق أو خارج محل النطق؟ في محل النطق، بالتضمن أو الالتزام أو المطابقة؟ المطابقة، أحسنتم. طيب، دلالة لا تقل لهما أف على تحريم الألف والفاء المشددة، الألف إذا كان معها فاء مشددة ونحو ذلك، هذا ماذا نسميه؟ أولا منطوق أو مفهوم؟ منطوق، منطوق. دل ذلك بالمطابقة أو التضمن؟ بالتضمن، لأنه على جزء معنى. طيب، هذا نعتبره صريحا أو غير صريح؟ صريح، لأننا قلنا بالتضمن والمطابقة يسمى صريح. نأتي للثاني، بالالتزام. بالالتزام هذا فيه أقسام، انتقل معي للصفحة 57. طيب، إذن صريح وغير صريح، والمفهوم قلنا المسكوت إن كان كالمنطوق في الحكم فهو مفهوم موافقة، وسيأتي تفصيله، وإن كان مخالفا للمنطوق فهو مفهوم مخالفة. ثم الصريح، غير الصريح، أخذنا أنه سيأتي أنه ثلاثة أنواع. طيب، قبل أن ننتقل للثلاثة أنواع في صفحة 57، هي ذكرت مرتين في صفحة 56 وصفحة 57، نقرأ الذي في 56 أولا. قيل لك: إما أن لا يساق الكلام من أجله، وإما أن يساق لأجله وفيه محذوف، لا يستقيم الكلام بدونه، وإما أن يساق الكلام من أجله دون حذف. انتبه معي، يقول لك أنت إذا فهمت من اللفظ معنى، فهذا المعنى الذي فهمته من اللفظ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو المتكلم لما قاله كان يريد هذا المعنى الذي أنت فهمته، كان يقصده، وإما أن يكون ساق هذا اللفظ ولم يكن يقصد هذا المعنى، يعني ساق الكلام من أجل شيء آخر لكن الكلام يدل عليه لكنه لم يسقه من أجل هذا. فهمتم؟ فإن كان قد أتى بالكلام وساقه من أجل هذا، من أجل هذا، فهذا أحيانا نسميه بدلالة الاقتضاء وأحيانا نسميه بدلالة الإيماء. كيف؟ قال لك أحيانا يسوق الكلام وأنت تفهمه بالالتزام العقلي الذي سبق أن قلنا عقلي، ويحتاج أن تقدر فيه مقدرا. كيف؟ انتبهوا معي. قال صلى الله عليه وسلم: رفع الخطأ، رفع عن أمتي، إن صح بهذا اللفظ، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لما أقول لك الشيء الفلاني رفع عن الأمة، ماذا تفهم منه من حيث اللفظ ودلالة اللغة؟ لا، ليس عدم المؤاخذة، أن هذا مرفوع عن الأمة، يعني لا يوجد في الأمة أبدا، لا يحصل في الأمة، صح؟ صحيح؟ لكن الواقع أن الأمة فيهم من ينسى أو لا، وفيهم من يخطئ أو لا، وفيهم من يكره على شيء أو لا. إذن هل اللفظ بهذا المعنى الذي لو أخذنا اللفظ على ظاهره، هل هذا المعنى صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. لكن أخونا قال أن المقصود منه عدم المؤاخذة، ها؟ من أين فهم هذا؟ هل هذا دل عليه اللفظ بصريح المنطوق؟ لا، وإنما بالالتزام. كيف بالالتزام؟ يعني أن الشرع لما قال رفع عن الأمة الخطأ، وعلمنا أن المتكلم عاقل، فلا بد أن يقصد أنه رفع شيء قد رفع من صحيح، وليس شيئا يقول رفعه في الحقيقة لم يرفع. فصدق الكلام يتوقف على أن نضمر كلمة مضمرة، يعني كانت محذوفة ونحن نقدرها، فنقول حتى يصح الكلام رفع عن الأمة المؤاخذة بالخطأ والنسيان. فهمتم؟ فهمتم هذا؟ إذن توقف، إذن هذا الكلام رفع عن أمة المؤاخذة، السؤال هل عرفتموه بالمطابقة بالتضمن وإنما بالالتزام؟ كيف عرفتموه بالالتزام؟ المتكلم عاقل وهو يقول الخطأ مرفوع عن الأمة وهو في الحقيقة غير مرفوع، ما دام أن المتكلم عاقل إذن لابد أن نضمر شيئا في الكلام، هذا الإضمار نسميه اقتضاء. ما الذي يصلح أن نضمره هنا؟ أن نقول رفع عن أمتي حكم الخطأ أو المؤاخذة على الخطأ والنسيان. فهمتم؟ هذا ماذا نسميه؟ نسميه دلالة الاقتضاء. إذن انظر ماذا كتب لك: سيق لأجله، صح؟ سيق لأجله أو لا؟ سيق لأجله، وفيه محذوف، صحيح؟ لا يستقيم الكلام بدونه، صحيح؟ ها، طيب، انظر في صفحة 57، تعريف الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، شوف بدأ بها: دلالة اللفظ على مقدر يتوقف عليه، مكتوب إيش؟ صحة الكلام عقلا أو شرعا. قبل كلمة صحة الكلام عقلا أو شرعا اكتب قبلها، أخرج سهما واكتب صدق الكلام أو صحة الكلام عقلا أو شرعا. المثال الذي ذكرته لكم ما الذي توقف؟ صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا؟ صدقه، لأنه لو أن رجلا أخذ اللفظ على ظاهره سيقول هذا الكلام ليس صحيحا، هذا كذب. فهمتم؟ فهمتم هذا؟ طيب، لو قلت لأخينا، اسمك إيش؟ سلطان؟ ها؟ أنت بهزاد؟ نعم أنت بهزاد. وأنت سلطان؟ طيب، لا قلت هذا جوال من؟ جوال تيمور أو سلطان؟ جوال من؟ جوال سلطان. طيب يا سلطان، يا سلطان تصدق بجوالك عني، تصدق بجوالك عني، ها؟ أو قلت له، عنده عبد، عنده عبد مملوك، قلت له أعتق عبدك عني بألف ريال. السؤال: هل يصح أن أعتق عبد سلطان وأنا لا أملكه؟ لا يصح شرعا، صح؟ فلما أقول له أعتق عبدك عني، هذا لا يصح شرعا بألف ريال. إذن هذا في الحقيقة لا بد فيه من إضمار، وهو بعني عبدك بألف، وإذا أنت موافق فوكلتك في أن تعتقه عني، صح؟ حتى يصح الكلام شرعا. فهمتم كيف؟ إذن قولي أعتق عبدك عني بألف ريال، هذا اللفظ لا يصح في ظاهره إلا بوضع مقدر حتى يصح شرعا. والتقدير شرعا ما هو؟ بعنيه أولا، فإذا أنت قبلت بالألف ريال فقد وكلتك في أن تعتقه عنه. فهمتم هذا؟ هذا يتوقف صدق الكلام عليه؟ لا، وإنما يتوقف صحته شرعا. فهمتم؟ طيب، قال الله سبحانه: واسأل القرية التي كنا فيها. واسأل القرية، ما المراد به؟ ممتاز. هل يصح هذا اللفظ اسأل القرية على ظاهره؟ لا يصح. طيب، أنتم فهمتم أن المراد اسأل أهل القرية، صح؟ فهمتم هذا بالمنطوق أو بالمفهوم؟ يا رجل، كيف تقول بالمفهوم؟ بالمنطوق. أحسنت، ما دمت تقول تقدير إذن أدخله في المنطوق هنا. طيب، ما هو التقدير؟ أهل القرية، صح؟ هل هذا التقدير أنت فهمته بدلالة اللفظ أو بالالتزام العقلي؟ التزام العقلي، لأن الناس لا يستطيعون أن يسألوا الجدران والحيطان. إذن بالالتزام، ما دام بالالتزام، هل هي دلالة اقتضاء أو إشارة أو إيماء وتنبيه؟ اقتضاء. أحسنتم. هل هذا يتوقف صحة الكلام عليه شرعا؟ لا. هل يتوقف عليه صدق المتكلم؟ أنا آمرك لا تقول صدق ولا كذب. إذن يتوقف عليه ماذا؟ صحة الكلام عقلا، لأنه لا يتصور عقلا أن آمرك بسؤال الحيطان والجدران. فهمتم هذا؟ إذن دلالة الاقتضاء لا بد فيها من تقدير. ما فائدة التقدير؟ ما فائدة التقدير؟ أن يصح الكلام شرعا، أو أن يصح الكلام عقلا، أو أن يترتب عليه صدق المتكلم. فهمتم هذا؟ أعطيتكم مثالا لصدق المتكلم، وهو رفع الخطأ عن الأمة، وفي الحقيقة أنه لم يرفع لو نظرنا لظاهر اللفظ أنه موجود. إذن المراد لابد من تقدير رفعت المؤاخذة مثلا. الذي يتوقف عليه صحة الكلام عقلا، مثلنا له بماذا؟ واسأل القرية. الذي يتوقف عليه صحة الكلام شرعا، أعتق عبدك عني بألف ريال مثلا. طيب، نأتي الآن للثاني. مكتوب عندك دلالة الإشارة. ماذا الذي كتب في صفحة 56؟ لم يسق الكلام من أجله، صحيح. وماذا كتب عندك في 57؟ دلالة اللفظ على لازم، ها شوف، يؤكد لك أننا في دلالة الالتزام، غير مقصود للمتكلم، غير مقصود للمتكلم. طيب، منها قال الله عز وجل: وحمله وفصاله كم؟ 30 شهرا. ما المقصود بالفصال؟ الفطام، يعني فصاله فطامه كم؟ مع الحمل 30 شهرا. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وفصاله في عامين. هل الآية الأولى والثانية جاءت لبيان أقل مدة الحمل؟ لا، الآية الأولى أتت لبيان مدة الحمل والرضاع، صح؟ والآية الثانية أتت لبيان مدة الرضاع وفصاله في عامين. فإذا الآية لم تسق من أجل بيان مدة الحمل، صح؟ لكن نفهم ونأخذ، حتى لا تقولوا، إذا قلت لكم نفهم أخشى تقولوا مباشرة مفهوم، نأخذ من الآيتين لو جعلناها معادلة في الرياضيات: الحمل زائد الفصال يساوي كم؟ 30 شهرا، صحيح؟ طيب الفصال عرفناه في الآية الثانية ما هو؟ كم؟ 24 في عامين. إذن ما الذي مجهول عندنا؟ الحمل. الحمل نجعله سين، سين زائد 24 يساوي 30، صح؟ إذن كم سين هذا المجهول؟ ليت فيه سبورة. إذن كم طلع؟ 6 أشهر. هل الكلام سيق من أجل هذا؟ لا، لكننا عرفناه بالنظر إلى الدليل. أنتم فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ أعيده؟ أعيده. طيب الآن أكتب عندك يا سعيد، أكتب عندك في آخر صفحة، الله عز وجل قال وحمله وفصاله 30 شهرا. أكتب الحمل زائد الفصال، الفصال اللي هو الفطام، يساوي كم يا سعيد؟ 30، صح؟ الحمل زائد الفطام زائد الفصال يساوي 30 شهرا. السطر الذي بعده، الآية الأخرى ماذا قال الله؟ وفصاله في عامين. كم في عامين؟ يعني كم شهر؟ 24. الحمل معروف عندك الآن أو مجهول؟ مجهول. أكتب سين زائد الحمل، كم الحمل اتفقنا؟ المعذرة الفصال، كم؟ 24 يساوي 30، صح؟ ها، إذن كم صار سين هذا؟ سين هذه كم تساوي؟ 6. ها، هل هذا الكلام لما قال الله في الآية الأولى والثانية هل ساقه من أجل أن يبين لك مدة الحمل؟ هل الكلام كان مسوقا من أجل هذا؟ لا، وإنما نحن عرفناه مع أنه لم يسق الكلام من أجله. هل هذه نسميها دلالة اقتضاء؟ أول شيء، هل هذا فهمناه من النطق أو من خارج النطق؟ في الحقيقة من النطق. فهمناه بالمطابقة أو بالتضمن؟ أخطأت، معليش، لا مطابقة ولا تضمن، فهمناه بالالتزام. شوف قاعدين ايش نسوي، كل هذا نسوي حتى نعرف الالتزام، معادلة بالالتزام. فهمتم؟ فهمنا بالعقل أنه إذا كان الحمل مع الفصال 30 شهرا، 30 شهرا، إذن وعلمنا أن الفصال 24 شهرا، إذن سيكون الحمل 6 أشهر. إذن هذا من أمثلة إيش؟ دلالة الإشارة. الثالثة، دلالة الإيماء، سيق من أجله دون حذف. طيب أجل ماذا تكون؟ عرفه لك في 57، اقتران الوصف. هذه 57 لابد أن نأتي إليها الآن. اقتران الوصف بحكم، لو لم يكن الوصف للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع. كيف؟ اكتب مثالا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وقال عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. طيب نأتي للمثال الأول، المأمور فيه في الحديث ما هو؟ الوضوء، صح؟ طيب جاء في الحديث ذكر وصف وهو مس الذكر. أنت الآن مخير بين أمرين، إما أن تقول إن هذا مس الذكر لا علاقة له بالوضوء إطلاقا، فإن قلت بهذا فقد جعلت كلام الشارع أنه يقول كلاما لغوا لا فائدة فيه، وإذا كان لا علاقة له إطلاقا بالوضوء إذن لماذا جعله في نص واحد في جملة واحدة؟ إذن هذا الاحتمال تقول به أو باطل؟ باطل. إذن تعال الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني توجد علاقة، ما هي العلاقة المناسبة بين هذا وهذا؟ أن نقول إن علة أمر الشارع لك بالوضوء هي مس الذكر. فهمتم؟ مثال آخر، قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، عن إيش؟ عن الهرة، إنها من الطوافين عليكم. السؤال، هل الجملة الثانية إنها من الطوافين عليكم لها علاقة بالتي قبلها أو ليس لها علاقة، جملة منفصلة مثل قولك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر وهذا أمر منفصل، هل توجد علاقة أو لا توجد؟ توجد. إن قلت لا توجد فهذا يجعل الكلام الشارع ركيكا، ما يقوله عاقل أن يأتي بهذه الجملة عقب هذه الجملة وليست بينهما أي علاقة، إذن لابد أن تكون بينهما علاقة. إذن الاحتمال الأول بطل، ثبت الاحتمال الثاني بينهما علاقة. ما العلاقة المناسبة؟ أن نقول ليست بنجس، إنما هو تعليل لكونها المعذرة، إنها من الطوافين عليكم، تعليل وذكر للعلة التي من أجلها قلنا إنها طاهرة وليست نجسة. فهمتم هذا؟ مثال ثالث، قال الله سبحانه وتعالى، نعم هو الحكمة، هذه ما نسميها علة يا شيخ، هذه التي هي علة العلة، علة العلة هذه نسميها حكمة. مثلا السفر، القصر في السفر، ما علته؟ السفر. لماذا السفر كان علة؟ للمشق. هذه علة العلة نسميها حكمة. طيب نأتي الآن لمثال آخر، قال الله تعالى عن إتيان النساء وقت الحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أين الأمر؟ فاعتزلوا النساء في المحيض. قبله أتى وصف، ما هو الوصف؟ أذى، قل هو أذى. هل لوصف الأذى علاقة بهذا الأمر، أو أنه شيء منفصل تماما كقولك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، شيء منفصل عن الآخر؟ يوجد علاقة. ما العلاقة المناسبة؟ أنه أمرك بالاعتزال، لماذا؟ لأجل أن هذا ماذا نسميه دلالة الإيماء، يعني أن الشارع يومئ، يشير إشارة، يعطيك إشارة، يقول لك إنما نهيتكم عن إتيان النساء وقت الحيض من أجل أنه أذى، إنما أمر الرجل أن يتوضأ من أجل أنه مس الذكر. فهمتم هذا؟ هذه تسمى بدلالة الإيماء والتنبيه. ونقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.